الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم إزالة الشعر الذي يعلو فم المرأة؟ الحمد لله، لقد حرم شارع النمصاء، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. والقول الصحيح عندي والله تعالى أعلى وأعلم أن النمص هو أخذ شعر الحاجبين إما بالقص أو الحلق أو النتف. وبناء على ذلك وحصر معنى النمص في هذا المعنى، فيجوز للمرأة إذا طر شيء من الشعر على شاربها أو على أعلى شفتها فيجوز لها أن تقلعه وتنزعه، لأن خروج الشعر في هذا المكان ليس مما تتجمل به النساء، وأخذه لا يعتبر من النمص. ومن أفتى من أهل العلم بأنه من النمص فإنه مطالب بالدليل الدال على تعميم معنى النمص من الحاجبين إلى كل شعرة في الوجه. فالأقرب إن شاء الله أنه لا بأس على المرأة أن تأخذ هذا الشعر الذي يطر على شفتها العليا، لا بأس بذلك إن شاء الله، والله أعلم.